السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام خطبة النكاح. الخطبة بكسر الخاء على وزن اسم الهيئة طلب الزواج، والخطبة بضم الخاء الكلام الذي يقوله الخطيب، والخطبة من مقدمات الزواج التي أقرها الإسلام وهذبها لتكون مؤدية لثمارها الطيبة. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وهذه الآية في خطبة المرأة المعتدة في عدتها. ومن أهم أحكام الخطبة ما يلي: أولا، أن الخطبة تكون من الرجل للمرأة أو لولي المرأة، وهذا هو الغالب. ولا جناح أن يخطب ولي المرأة لابنته كما خطب الرجل الصالح موسى عليه السلام عندما طلب منه أن يعمل عنده 8 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتيه، فإن أتم 10 فمن عنده. قال تعالى في هذه القصة: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ولا جناح أيضا أن تخطب المرأة لنفسها أو لأختها أو غير ذلك مع رد الأمر في إيقاع العقد إلى الولي، فإن أدى ذلك إلى غضب الوالد فلا يجوز لأنه من العقوق. ثانيا، أن تكون الوسيلة التي تمت بها الخطبة وسيلة مشروعة، بأن يرسل إليها رسولا أو يتحدث إليها من غير خلوة. ومن المسائل ومن الوسائل غير المشروعة أن يخلو بها ليخطبها، أو يستغل التلفون في الاتصال بالأجنبيات، أو أن يستغل التلفون في الاتصال بالنساء الأجنبيات ومغازلتهن ودغدغة عواطفهن حتى يتوصل بذلك إلى المرأة التي توافقه فيخطبها. والنفوس العفيفة الشريفة تأبى قبول المرأة أو الشاب الذي جعل هذه الوسيلة طريقة إلى الزواج. ثالثا، أن تكون المرأة خالية من موانع النكاح، فلا يجوز خطبة المرأة المزوجة كان يقول لها: إن تخلصت من فلان فأنا على استعداد للزواج منك. وهذا من تخبيب المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، رواه أبو داود. ولا يجوز خطبة المعتدة من طلاق رجعي لأنها زوجة، أما المعتدة من وفاة أو طلاق بائن فيحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض، وهو ما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والتعريض أن يقول المتحدث كلاما يفهم منه رغبته في خطبتها ولا يدل على ذلك صريحا، مثل قوله لها: إني في مثلك لراغب، ومثل قوله لها: ما أحوجني إلى امرأة صالحة مثلك، ونحو ذلك. وقد يكون التعريض بالفعل كما إذا أهدى إليها شيئا تفهم منه ذلك. رابعا، لا يجوز للمسلم أن يخطب امرأة علم أن أخاه المسلم قد خطبها وهي قد أجابت، أو هي في فترة التروي والاستخارة، لما يسببه ذلك من الشحناء ولما فيه من الاعتداء، ولأن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري. وروى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، لكن إن علم أن الخاطب الأول ترك الخطبة أو رد أو استأذنه فأذن له أو سكت جاز له أن يخطب. خامسا، ليس هناك زمن مقدر بين الخطبة والعقد والدخول، ليس هناك زمن مقدر بين الخطبة والعقد والدخول، بل يجوز أن تكون كلها في ساعة واحدة، وذلك متروك لظروف الزوجين وما تعارف عليه بعض الناس من بقاء مدة طويلة تقارب السنة، مع عدم المقتضي لذلك لا أصل له في الشرع، بل يستحب التعجيل بالعقد والدخول لأنه من العبادات، فيشمله الأمر بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. سادسا، إذا أهدى الخاطب لمخطوبته هدية كالسوار والخاتم والساعة ونحوها، فذلك داخل في حكم الهدية المستحبة. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. لكن إن كانت نيته من ذلك خداعها والتغرير بها كان ذلك محرما لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. سابعا، يجوز العدول عن الخطبة سواء من الخاطب أو من المخطوبة إذا ظهر له ما يقتضي ذلك، فإن لم يكن ذلك لمقتضى مقبول حرم، لأنه من إخلاف الوعد، ويعظم هذا الذنب أو يصغر بمقدار ما ترتب عليه من الالتزام. فمن خطب امرأة مثلا ثم انتظرته مدة طويلة، كما لو كان يدرس في خارج الوطن وردت من تقدم لها من الأكفاء انتظارا لقدومه، ولما قدم بشهادته عدل عن هذه المرأة المسكينة التي جلست تنتظره مدة طويلة بغير سبب وتركها، فقد جنى عليها جناية سيئة وفوت عليها فرصا كثيرة. ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين أنه إذا وعد أخلف. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.